هنا راه نحط في المبتدا، واش لازم تقول؟ اذا كان الخبر، اذا كان الخبر نعتا مقطوعا الى الرفع. الحاله الثانيه، اذا كان الخبر، اذا كان الخبر مخصوصة نعمه وبئس. اش معنى الخبر مخصوص نعمه وبئس؟ انا اعرف ان الانسان يكون مخصوص مصروف فقط، اما مخصوص نعمه وبئس او مخصوص نعمه وبئس، عندك انت لما تتكلم هذا الكلام، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، عندك اركان في هذا الكلام، عندك اركان قائم عليها الكلام. اين الفعل الدال على المدح؟ زيد نعم الرجل، نعم. اين الممدوح؟ بالله اين الممدوح؟ زيد هو الممدوح في المعنى، لكن شو وقع عليه الفعل تاع نعمه؟ الرجل نعم الرجل، زيد نعم الرجل، شو هو المخصوص بالمدح؟ زيد ها هو المخصوص. اعطيك طريقه باش تعرف المخصوص بالمدح، قلت مخصوص يعني وقع عليه خصوص، زيد لفظ خاص ولا عام؟ والرجل لفظ عام، كيف عرفت؟ اسم الجنس محلى بال سيتوا، اسم الجنس فيه ال يدل على العموم. كانك انت واش قلت؟ نعم الرجل، مدحت كل الرجال وخصصت زيدا بالذكر، نعم الرجل عموم. ماذا قلت؟ زيد خصص ولا لا؟ اذا شو هو المخصوص بالمدح؟ عرفت ماذا المخصوص بالمدح؟ المخصوص بالمدح اي اسم الذي وقع في جمله نعم او بئس بعد عموم. مفهوم؟ اتفقنا. صح الآن، زيد نعم، زيد أشمع مثال، زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ نعمة فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، الرجل فاعل لنعمة، جملة نعم الرجل خبر لزيد، فيها إشكال هذه، ما كان لا حد في مبتدأ لا حد في خبر، لا حد في خبر. صح. لكن لو قلت لك نعم الرجل زيد، واش درنا؟ ما يخلي اخرنا زيد، نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، اين المخصوص؟ مؤخر ولا لا؟ تاخر. هنا لي تاتي المساله تاعنا، نعم الرجل فعل وفاعل، زيد عندك ثلاث اعرابات فيها، عندك ثلاث اعرابات فيها، نعم الرجل زيد المخصوص راه تاخر. اذا قول العلماء اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئس وسكتوه ما بيصير، واش لازم يقولوا؟ اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئس مؤخرا، يلا نعرف نعم الرجل فعل وفاعل زيد، قالوا تعربها خبر لمبتدا محذوف وجوبا، خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو نعم الرجل هو زيد، او نعم الرجل الممدوح زيد، بين هذا الخبر هل يجوز ذكره؟ لا. مفهوم ان شاء الله. اذا اخرت زيد عن نعم الرجل تعرف زيد خبرا بمبتدا محذوف وجوبا. عندك اعراب اخر، انك تجعل نعم الرجل جمله خبريه مقدمه وزيد مبتدا مؤخر، كل يقول زيد نعم الرجل. صح. عندك اعراب ثالث، عندك اعراب ثالث، شو هو؟ بدل من الرجل، بدل بعض من كل، نعم الرجل عموم ثم خصصت. انا ما يهمنيش الاعراب تاع البدل، ما يهمنيش الاعراب تاع المبتدا المؤخر، انا يهمني الاعراب تاع الخبر لمبتدا محذوف وجوبا. مفهوم هذا؟ عرفنا ايش ماذا؟ مع الاول خلعونا شويه، اذا كان الخبر مخصوص نعمه وبئس، يعني مخصوص نعمه وبئس لكن مؤخر، لانه لو كان مقدم عندنا اعراب واحد، زيد مبتدا نعم الرجل خبر. فهم ان شاء الله. الموطن الثالث، الموطن الثالث، اذا كان الخبر طبعا هو على الترتيب تاعه يعني خلفه الطار تاع المبتدا تاع اليمين نصف المئة،

ساعتين من المسجد قاعد شو الاخرين ساعتين برلمان ما غير برلمان ساعتين دابا ما غير هذا وقاعد نعمل كاش قامنا هذه اذا كان فاعل فاعل نعمل بش ها شو ايه ماضيا ايه مو بعد شو هو الفاعل بصح شو هو الفاعل بصح نعم ما تقول نعم ما تقول ها لم نذكر احنا هذه ذكرنا شادي نذكرنا ستة اشياء ذكرنا ستة اشياء اعطيهم لي فعل تعجب تاع ما افعله برك فعل تعجب ما افعله مش نعمه وبئسه فعل تعجب ما افعله زيد لا ما زلت ذكرت خمسه زيد ما تعطيكمش مساله الكوح لروح ما تعطيكمش الساهل ما شديتوش السادس مصدر نائب عن فعله خلاص شفت القراز مصدر نائب عن فعله مصدر نائب عن فعله ما ذكرش اسماء الافعال اسم الفعل المضارع والامر ما ذكرتش اسم الفعل المضارع والامر يعني شو يقول لك ناقص حاجه علاش تقص على بالك علاش خاطر انتقلت من المشهور مباشره الى المسائل اللي يعرفوش الناس ابدا قبل بالاشهر اشياء معروفه جيبها بعدين نروح حاشا وفعل تعجب ومصدر نائب عن فعل اذا يستتر الضمير وجوبا في ست حالات من بين هذه الحالات مصدر نائب عن فعله مش مثلا مصدر نائب عن فعله في يقول لك قياما خروجا اعرف المطلق جيد نابع عن الفعل اين الفاعل مستتر وجوبا كيش عرف خش نابع عن يخرج ولو كان قلت لك اخرج الفاعل مستتر وجوبا اخرج كذلك خروجا نعود الان الى المبتدا والخبر ما جاش قال لك خروجا علاش لاخاطش خروجا راهي منصوبه ما قال لكش سمعا وطاعة قد سمعا وطاعة راهي منصوبة ولكنه قال سمع وطاعة سمع وطاعة هذا الأسلوب العربي مشهور سمع وطاعة هذا يعرب خبر لمبتدأ محذوف وجوبا خبر محذوف وجوب تقدير كان شأني سمع أو أمري وشأني وحالي سمع وطاعة كما تقول واحد حاضر سمع وطاعة مفهوم هذا سمع وطاعة كيف تعرف خبر ابتدأ محذوف وجوبا سمعا وطاعة فالمطلق سمع وطاعة مفهوم هل منه ويقولون طاعة هل منه ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك يمكن ويقولون نقطتين طاعة ما قالوش بك سمعا وطاعة قالوا طاعة أي أمرنا طاعة خبر مبتدأ محذوف مفهوم هذا ويقولون طاعة صح ها مو بالضرورة تأتي بعد القول ربما أنت تتكلم معي الآن يقول لك اذهب تقولي سمعا وطاعة قلت قال قول انت كلامك سمع وطاع اي امري وحالي سمع وطاع كلامك مو تحكي مو بالضروره تحكي كلامك ممكن يكون كلامك هذيك حاجه المبتدا جوازا بعد القول هذه وجوبا اسلوب عربي خاطش علاش ضابط وكي تكلم معه تكلم معه اذهب يا اخي قال سمع وطاع خلاص مفهوم هذا تفضل محمد ها ك احنا ما ذكرناهاش في الحالة التالية التي يستتر فيها الضمير وجوبًا، صح؟ احنا درنا الفاعل فاعل يعني وما بئس، درسنا في شرح العاقل وين درسنا؟ كلت أجوبة مختلفة، واحد قال أجرمي، واحد قال قواعد اللغة، واحد قال تفسير، ماذا يقول؟ تفضل. هي احنا لما درسناها مرة والله لا في الأجرمي، في شرح الأجرمي قلنا قلنا ينبغي أن تذكر هذه من الحالات التي ينبغي أن يستتر فيها الضمير وجوب، قلنا ينبغي أن تذكر، بس احنا ما ذكرناهاش رحنا العاقل، قلنا شرحنا العاقل، فهي ينبغي أن تذكر حتى ينظر المسألة هذه. إيه كما تأكيد قول نعمة ما يقول الفاضل، وشوف يقول ابن مالك وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل، ما مميز اللي يقول فاعل ما فيش إشكال، نعمة ما تقول نعمة فاعل، ما فاعل تقول صلة، صح؟ اللي يقول نعمة ما يقول فاضل يقول ما تمييز، كيف هتعرض تمييز للضمير المستتر وجوبا في نعمة يفسره التمييز، فهم؟ احنا يشترط ان يكون محل بأل او مضافا لما فيه أل او ما او يكون مستترا تفسرهما مستتر جوابا او وجوبا، هذا لا وجوبا المفروض تذكر، لكن ما ذكروها، احنا نذكروها ان شاء الله. الموطن الرابع، الموطن الخامس، اذا كان الخبر واقعا بعد لا سيما، ولا سيما هذا قاعد تكلموا بها، قاعد تكلموا بها ولا ادري لماذا يدخلون الواو قبلها، يقولك ولا سيما، بزاف يقول ولا سيما، لا ادري ما وجه إدخال الواو في هذا؟ لا. لماذا؟ سنرى من خلال الإعراب، سنرى من خلال الإعراب تاع شو اسمه هذه؟ لا سيما. لاحظ عندنا كلام العرب قول يعجبني الطلاب لا سيما. شوف الآن لا سيما يأتي بعدها إما نكرة أو معرفة، يعجبني الطلاب لا سيما زيد، أو لا سيما رجل مثلا. قال العلماء اسم الواقع بعد لا سيما يمكن أن يكون معرفة ويمكن أن يكون نكرة، ما همش، فاحنا قبل ما نخوض في مسألة لا سيما لازم نعرف على الأقل كيف نعرف لا سيما. عندك شوف يعجبني الطلاب، وهذا فعل وفاعل مفعول، لا تعربها نافية للجنس، وهما تحبس سيا شيء سيئة ما بتشديد ليها، هذه لا بمعنى مثل، علاش تقول انت مثل سيان، الامر سيان اي مثلان، هذا وهذا مثلان يعني، وجمع سواء، تحب تجمع الناس وتفرد سواء، ثم سيئة بمعنى مثل، صح؟ يعجبني الطلاب لا سيئة اي لا مثل ما، هنا يبقى شوف لا عند إعراب واحد، وسي عند إعراب واحد، ما عند يتعرب بحسب ما بعدها، تعرب بحسب ما بعدها. أنت إذا قلت يعجبني الطلاب لا سيما، كلي قلت لا مثل الذي، هذا الإعراب الأول، تجعلها اسم موصول، ما اسم موصول، لا مثل الذي، احنا بقى لا سيما مش نستعملها بمعنى خاصة، يعني خاصة

احنا ضابط اسماء الشرط مش عربه مبتدا اذا كان بعدها فعل لازم او فعل متعدي استوفى مفعوله او فعل ناقص من باب اولى. هذا فعل ناقص، قولي لان بعدها فعل ناقص مستحيل تكون فعل به. يكو مضارع مجزوم بمن وعلى المجزم سكون النون المحذوفه للخفه، سكون النون المحذوفه للخفه. لا الواو لا لا لا لا ما تهمش، لا لا ما زال اسم يكو اسم كان ضمير مستتر تقديره هو ذا خبر كان منصوب منصوب فتحة الألف لعنابة عن فتحة لأنه من الأسماء الخمسة جيد وهو مضاف بت مضاف إليه الفاء وأقع جواب الشرط. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا جيد بتي خبر مرفوع ترفعي ضمن المقدرة مع اللي ما قبل يمتكلم من عنده اشتغال محل بحركة مناسبة ومضاف لي مضاف إليه. مقيد خبر ثاني أيوة مصيف خبر ثالث مشتي خبر رابع جيد. خلاص من إعراب الجمل. جملة يكو هي فعل الشرط، يكو فعل الشرط. جملة فهذا بتي جواب الشرط في محلي جزم. أو جملة من يكو ذا بتل استئنافي ابتدائية لا محل لها نعم. وقوله ينام بإحدى مقلتيه هذا يصف الذئب أو ما العبد الذي له شبه بالذئب. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، فهو يقظان نائم. ينام بإحدى مقلتيه، شوفوا تقول هذا نائم ويقظان. يلا تفضل هاجعوا، خلي هالك هاجعوا انا الحب يعني يهجع بمعنى النوم الهجوع بمعنى النوم. او انت في البيت في الاصل عندك هاجعوا. ابن عقيل كتب نائم، اذا هذا حب شاف ايش خطا في الديوان لازم يخليها نائم ويعلق تحت الكتاب يقول لك الصواب هاجعوا. والاخطاء اللي تكون في الاصل ما تبدلهاش ولو تعتقد انه خاطئ ما تبدلهاش، يعني دير حاشيه وقول قول بالياء الاصل الصواب كذا، اما تغير العباره تاع الاصل لا. نعم يعني مش قال؟ جيد، يعني هذا ما عنده شيء يغير البيت لا ما يغير هذا صح. طيب تفضل. سهل هذا سهل، شوف اسهل بيت بالك في هذا الدوره راح. ينام في المضارع مرفوع لترفيه الضمه فعل مستتر تقديره هو يعود على الذئب باحدى جار ومجرور متعلق بينام جار ومجره قلت الفتحة المقدرة كسر المقدرة هذا إحدى من الصرف من الصرف ولا معلول عجبتني يعني قلت ما شاء الله لو أثار اهتمامنا إحدى مقلة إحدى مشي في ألف تأنيف مقصورة مشي ألف تأنيف مقصورة لا لا لا لكنه مضاف الإضافة تمنع الإعراب من الصرف. تقول لا لا تقول عادي بإحدى مجرور المجرور هي الكسرة منيح كيف تقول إحدى كيف تشوفها أصلا من الصرف لكنها أضيفت إذا فهو مجرور مجرور كسرة ومضاف مقلتيه ضاف إليه مجرور مجرور الياء لأنه مثنى مضاف لها مضافين الواو أصل الجملة يتقي مضارع مرفوع مترفعي ضم المقدرة ايه ايه ملا وشو ليش تكبروا على يا رب تعبوا ها يلا شغلنا يلا يلا بيعناش وقتنا يلا بأخرى أنا صرحت بأخرى ما كاش إضافة بأخرى أخرى مضاف مجرور بالباء مجري فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع الصرف للتأنيث بالألف المقصورة المنايا فوق به لمن أو لما ليتقي منصوب أصبي الفتحة المقدرة لا أخذ مفعول به مفعول به ما أباكم مش بيكم أنصب به الفتحة المقدرة ما نظرها تعذر فهو قل حرف عطف ولا تحب تقول ينام إحدى مقلت ينام بإحدى مقلته ويتقي بأخرى فهو يقضان نائم تجعلها عطف فهو يقضان نائم أو يعطف لك في الأخبار يلا والعاطفة والعطف هنا بمعنى السببية وبسبب ذلك فهو يقضان نائم فهو يقضان نائم بسبب ذلك لا وش قلت محمد تفضل خبر نائم خبر ثاني جملة فهو يقضان نائم معطوفة على ما قبلها جملة ما قبلها لا بحرم الإعراب سهلة سهلة جدا يلا وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر هذا باين باللي متأثر بشبهات الغربيين ما يحبش تعدد الأخبار وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضاحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضاحك هم جهة والله إن شاء الله يعني تصيب عنده وجه زيد قائم ضاحك عنده وجه هذا الكلام يعني ما تقيل يعني الإنسان يسمع واحد يجي يقول زيد ضاحك قام يعني تخيل كأنه الأفضل يأتي بالواو عنده وجه هذا الكلام فأما إذا هذا هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا والمثال الذي سيذكره خطأ ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى لا فإذا هي مبتدأ حية خبر تسعى إذا هي حية تسعى نعت لحية نعت لحية أو تقول حال من مبتدأ أنا ماذا بشيباوي حال مبتدأ طب باش تقول خبر ثاني بعيدة بزاف لذلك الكلام اللي قاله هذا الإنسان تقول الثاني يعني. أنه إذا كان من جنس واحد فلا بأس محمد قام ضحك يقوم ويضحك قائم ضاحك معليش أما يختلفوا في ثقل شبانا قال جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا حالا من ماذا من المبتدا على مذهب سيبويه لكن الأفضل يجوزي لكوني جواز كوني شو نعتا لحي هذا آخر شيء يتكلم عنه في باب المبتدا والخبر فنقرأ الأبيات مع بعض مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى شفتها فهم فاعل أغنى في أسال ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. لماذا أتى المصنف رحمه بهذا البيت؟ ما تشوفوش في الكتاب بارك الله، غير مأسوف على زمن، شوفوا في البيت. أه؟ نعم هنا هو معتمد، قال هو أجاب هذا باش يبين لك اللي ليس بالضرورة الوصف اللي يرفع فاعل سد مثل الخبر، ماشي بالضرورة يسبق بحرف نفي أو حرف استفهام، بل يمكن أن يسبقه اسم كذلك، غير مأسوف يعني يسبقه غير وهو دال على النفي. وكيف تعرب على زمن جامجر متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل؟ لماذا أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت نبيل؟ قال بنونا بنو أبنائي. أي لماذا أتى بهذا البيت؟ هو أتى به ليبين لنا الموضوع، لماذا أتى به؟ ما بالكش لماذا أتى به؟ بنون بنو أبناء، ها؟ يعني شوف كما تتكلمش الآن جملة مفيدة نقدر نقول بس تدرس النحو باطل، لأن القدرة على الكلام أهم من القدرة على الإعراب. تقول دي جملة مفيدة، أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا البيت دلالة على جواز تقدير الخبر عن المبتدأ. الأصل على شو يستدل؟ الأصل لماذا يحتاج إلى الدليل؟ جواز تقدم الخبر المبتدأ إذا استويا في التعريف إذا كانت هناك قارنة، يعني إذا كانت هناك قارنة يجوز تقديم الخبر المبتدأ وهما مستويان في التعريف أو في التمكين. لماذا؟ لوجود قارنة، فالإنسان يشبه بني أبنائه ببنيه، لا بنيه ببني أبنائه، مفهوم؟ لماذا قال استدل بهذا البيت يا أكل سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك لم أخفى ضوءه كل شارب. سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارب. جواز الابتداء بالنكرة بعد في صدر الجملة الحالية، هو قيدها بالواو، احنا قلنا لا تقيد بالواو. لماذا أتى بهذا البيت يا الحميد؟ إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولكانت كليب تصاهر. لماذا أتى بهذا البيت؟ إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولكانت كليب تصاهر. تخدم الخبر عن المبتدأ وجوبا، مش من جواز، مش علاش أتى بهذا البيت؟ أقول لك أتى بهذا البيت للدلالة على إلى مالك ما أمه من محارب أبوه الجدار مؤخر. علاش؟ تفضل شوف شو التماء، شوف شو الكتاب، تفضل محمد. جيد، إذا كان ضمير في المبتدأ يعود على شيء في الخبر وش نديره له محمد؟ إذا كان ضمير في المبتدأ، ولكن ضمير يعود على شيء في الخبر، واجب نأخر المبتدأ، صح؟ باش ما يعودش على تأخر في اللفظ ورتبة معنا. لذلك نعرض إن شاء الله تعالى نكمل القسم الأول من الكتاب، عندكم هذه التدريبات لابد منها. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.